وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأعظم حر للمعالي نهوضه إلى المجد سام للعظائم خاطبي ترى أشجع الفرسان لاذ بظهره إذا احمر بأس في بئس المواجب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وآذاه قوم من سفاهة عقلهم ولم يذهبوا من دينه بمذاهبي فما زال يدعو ربه لهداهم وإن كان قد قاس أشد المتاعب وما زال يعفو قادرا عن مسيئهم كما كان منه عند جبذة جاذب وما زال طول العمر لله معرضا عن البسط في الدنيا وعيش المزارب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب بديع كمال في المعالي فلا امرؤ يكون له مثلا ولا بمقارب أتانا مقيم الدين من بعد فترة وتحريف أديان وطول مشاغب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله